يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يا لها من معان، يا لها من معان تأخذ بالألباب، يا لها من كلمات تهز النفوس، يا لها من كلمات تزرع العظمة والهيبة في القلوب. سبحان الله، لا تغيب عنه ذرة، خلجات النفوس، خواطر القلوب، التفاتات العيون، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ماضيها وحاضرها ومستقبلها، يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. فأين المفر؟ أين المفر إخوة الإيمان؟ أين الملجأ؟ أين الملاذ؟ سبحان الله، إذا خفت من المخلوق فررت منه، وإذا خفت من الخالق فررت إليه. انكسرت بين يديه، تناجيه، تدعوه، تستغفر من ذنبك، ترجوه، ليس لكم إلا الله، ففروا إليه، انطرحوا بين يديه، قفوا ببابه، انكسروا لجنابه. إنها حقيقة العبودية التي يحبها الله من عبده، إنه الانكسار والخضوع لملك الملوك جل وعلا. يوم يجد العبد لذة الانكسار والخضوع، يوم يمرغ الجبين للرب جل جلاله. لا رب أرجوه لي سواك، إذ لم يخب سعي من رجاك. أنت الذي لم تزل خفيا، لم تبلغ الأوهام منتهاك. إن أنت لم تهدنا ضللنا، يا رب إن الهدى هداك. أحطت علما بنا جميعا، أنت ترانا ولا نراك. إن الله يراك، إن الله يراك، إن الله مطلع عليك. أتستطيع أن تختفي عن عين الله؟ افعل ما شئت، قل ما شئت، تكلم بما شئت، حدث بما شئت، لكن اعلم أن الله يراك، يسمع كلامك، مطلع على أفعالك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى، ويأذن في توباتنا فنتوب. الخلق كلهم، الخلق كلهم لا يعلمون عنه شيئا إلا ما أطلعهم عليه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء. لا يطلع أحد على شيء من علم الله إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه، ولا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كما قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالخلق مهما أوتوا من علم، مهما أوتوا من قدرة، مهما بلغت التقنيات، مهما وصلوا للمخترعات، لا يحيط أحد بشيء من علم الله ولا عن صفات وذات الله إلا بما شاء الله. وقد قال أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنه الله، إنه الله.